هناك من يستطيع أن يخرج بأشياء من أفكاره وتحصيله العلم والفكري والثقافي، ونجعل هناك مادة مطلوبة ومرغوبة ومفيدة ونفعة ولها أهميتها ودورها في الحياة. من أدب، من شعر، من نثر، من مقالات، من كتب في تخصصات متعددة ومتنوعة ومتشعبة. ويستفيد منها حين يطلع عليها البعض، وليس الكل، وإنما من يهتم بهذا الشيء والذي يستطيع أن يتعمق فيه أو يدرك والله ماذا يقال من هذا الكلام. فما أكثر الكتب التي لدينا، ولكن ما أقل لها التي نهتم بها ونتعرف عليها ونفهمها وندركها ونعيها ونستطيع أن نستفيد منها. وده بالنسبة لكل شيء. في أشياء كده وقت الواحد بيقتنيها وما بتعملها، في أشياء الواحد بيقتنيها وبيحاول يعطيها الاهتمام ويضعها في دائرة الضوء باستمرار. وطبعا كلما كان الانتاج اكثر من الاستهلاك يكون افضل للانسان بمراحل كثيره جدا، وهذا هو المطلوب من كل انسان، انه يعطي اكثر مما ياخذ، اخذ اكثر مما ياخذ من الحياه. وهذا هو الانسان الذي يعتبر يعني زي ما بيقولوا ناجح. وربنا ينور لنا دايما بخيرنا ويجعلنا في زمرة عباده الصالحين الذين يكون لديهم من الصلاح ما يعوضهم عن المعاناة التي عاشوا فيها، ايا كانت تلك المعاناة، باي شكل، باي اسلوب، باي صورة. اصبح في وضع يحتاج إلى معالجة تصل به إلى الراحة التي يريدها. هناك العطاء المباشر والعطاء غير المباشر، وما قد يكون له أثر في وقتها في ساعتها زي ما بيقولوا أو فيما بعد. وقد لا يستشعر الإنسان الكثير من تلك العطاءات في نفس اللحظة في نفس الوقت، ولكن حين يحدث نوع من أنواع الاستخدام لهذا العطاء أو التعرف عليه أو التعامل معه، ثم يتركه أو يختفي أو لا يصبح متوفر كما كان، فيعرف قيمة هذا العطاء الذي كان. وهذه هي الحياة الذي الكل بيقول الله الأيام بتاع الزمان، لأنه كان عنده الله يعني الحياة بتعطيله بينهل منها، محدش بيقول له حاجة. ثم بيأتي الوضع الذي يجد فيه من الصعوبة لأي نوع من أنواع المتغيرات التي حدثت، فيدرك أشياء كثيرة جدا تغيرت وتعدلت وتبدلت. قد يراها البعض أفضل وقد يراها البعض يعني ليست بالصورة التي المتوقعة. إذا المقارنات بين البشر الأمور تختلف في ما يتعامل معه الإنسان في الحاضر وفي الماضي وفي المستقبل.